الإمام المسجد حينما يؤذن قام الصلاة يقف في المحراب ويقول أقام الله أذانها اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد الوسيلة والفضيلة وبارك اللهم مقام المحمود الذي وعدت المكر في السماء فهذا دعاء مقصود أو هناك غيره أو غير أفضل ألا لا يقال بها الصلاة Gracias.